السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا من كمل أوليائك ومن خلص أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين بلا بلاء ولا محنة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تقون أم هو للذات علم؟ وتبين لنا والله تعالى أعلى وأعلم أن الراجح ما قاله الإمام الشافعي والخطابي والغزالي، وروي عن الخليل والسبوي أن الألف واللام لازمة له، أي في كلمة الله، في اسم الله جل جلاله، لا يجوز حذفهما الألف واللام، يعني من بنية الاسم أو الكلمة. قال الخطابي: والدليل على أن الألف واللام من بنية أو من بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف دخول حرف النداء عليه، دخول حرف النداء عليه كقولك يا الله يا الله. وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول يا الرحمن ولا تقول يا الرحيم كما تقول يا الله؟ نقول يا الله، وجائز أن نقول يا الله، ولكن لغويا غير جائز أن تقول يا الرحمن. نعم، فدل على أنهما من بنية الاسم، أي الألف واللام. والله أعلم. هذا آخر ما قلت. اسم شو اسم؟ في بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليش ما نقول بالله الرحمن الرحيم؟ لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، إذن المسألة على كلمة اسم في المسألة التي قبلها وهذه. واختلف في معنى زيادة اسم، فقال قطرب: زيدت لإجلال ذكره تعالى وتعظيمه. وقال الأخفش: زيدت ليخرج بذكرها من حكم القسم إلى قصد التبرك، لأن أصل الكلام بالله. يعني يتوهم إذا قال الإنسان بالله بالله الرحمن الرحيم أنه شو عم يساوي؟ عم يقسم. أما لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم انتفى معنى إيش؟ أو توهم معنى القسم. والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية عشرة: اختلفوا أيضا في معنى دخول الباء عليه، هل دخلت على معنى الأمر؟ والتقدير ابدأ بسم الله، أو معنى الخبر والتقدير ابتدأت بسم الله. قولان، الأول للفراء والثاني للزجاج، هؤلاء من أئمة اللغة. فبسم الله في موضع نصب على التأويلين، فبسم الله في موضع نصب على التأويلين، وقيل المعنى ابتدائي بسم الله. فبسم الله في موضع رفع خبر الابتداء، فبسم الله في موضع رفع خبر الابتداء. وقيل الخبر محذوف، أي ابتداء مستقر أو ثابت بسم الله. وقيل الخبر محذوف، أي ابتداء مستقر أو ثابت بسم الله. فإذا أظهرته كان بسم الله في موضع نصب بثابت أو مستقر، وكان بمنزلة قولك زيد في الدار، زيد في الدار. وفي التنزيل فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، سورة النمل الآية 40. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، لما رأى سيدنا سليمان عرش الملك بلقيس قال هذا من فضل، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فعنده في موضع نصب روي هذا عن نحاة أهل البصرة، وقيل التقدير ابتداء بسم الله موجود أو ثابت، فباسمي في موضع نصب بالمصدر الذي هو ابتدائي. المسألة الثالثة عشرة، بسم الله تكتب بغير ألف. نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين المظلومين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.